قال وكلتا يديه يمين ليدفع بعض الظنون التي قد تقع في بعض القلوب فتتصور مخالفة الشمال للايه لليمين كما هو في الايه في البشر، لانك انت عندك يدين يمين وشمال، بس شمالك غير ايه غير يمينك. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بان له يمين وشمال اراد ان يدفع هذا الظن الذي قد يتوارد على بعض الخواطر، فقال وكلتا يديه ايه يعني مفيش فرق بين اليمين وايه والشمال. ما حكم القاء السلام في الميضة اثناء الوضوء؟ مشروع، مفيش مشاكل، تسلم على المتوضي بل وتسلم على المصلي كذلك، والمصلي يرد عليك بالإشارة هكذا، يجعلها امام صدره ظهرها الى السماء وبطنها الى الارض. دخل يغتسل فاراد ان يتوضا وهو عريان، وعايز طبعا يقول بسم الله على الوضوء، يطلع بره وهو عريان كده يطلع عن بره الحمام كده يقول بسم الله. الحمد لله انا دايما اقول ربنا موسع علينا الوقت، الحمد لله رب العالمين ربنا موسع علينا. الحمام عباره عن اوضه كما تعلمون، بيبقى المقعدة في مكان ويبقى الدش في مكان وحوض الوش في مكان، خد بالك. فإذا كان الواقع كذلك ربنا موسع عليك، والمقعدة بعيدة الناحية دي والدش بعيد الناحية دي وعايز تغتسل، يا سيدي جرب من الباب خالص، طلعش بره الباب، جرب من الباب خالص وقول بسم الله مفيش مشكلة إن شاء الله. أي نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها حتى يكون كالوفرة؟ والوفرة يعني تبقى على كتفها كده، تأخذ من شعرها حتى يكون كالوفرة، والوفرة أن تكون فوق أكتافها، فلا يجوز للمرأة أن تقصر شعرها عن ذلك، وإلا دخلت في التشابه بالرجال. هل هناك نهي عن النفخ في الطعام والشراب؟ أي نعم، هناك نهي عن النفخ في الطعام، وإذا كانت هذه عادة تورثتها زوجاتنا عن أمهاتنا وأجدادنا، كل ما يجي يأكلونا ياخذوا المعلقة الشوربة ومعلقة الرز سخنة يقولوا ينفخ الولد عشان يأكلوا. في نهي عن النفخ هذا، والتقدم العلمي يفيدنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام. اللي بيطلع منك أنت إيه؟ ثاني أكسيد الكربون، ده نافع ولا ضار؟ فانت بتلوش للولد الاكل تديهوله، هذا لا يجوز. على الامهات ان يمتنعن عن هذه العادة السيئة وهي عادة النفخ في الطعام للاطفال. عافاك الله، بخاخة الصدر في الصيام لا حرج فيها، بخاخة الصدر في الصيام لا حرج فيها ان شاء الله تعالى. وفقنا الله واياكم وجزاكم الله خيرا.